والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة البقرة الآية 197: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وده تأديب للمسلمين. واحد بعد ربنا وفق ومشى الحج، بعد الآية دي في خياطة أصيلة في أثناء الحج بتاعه: فلا رفث. الرفث يعني الجماع، حتى ساكت مع زوجتك لو حجت معه. لما شئت ساكت قلت لا، بعد ما ينتهي الحج حاصيبك انت وقعت في الرفث، يعني كأن الجماع ده ما تعرف. فلا رفث، حتى الحديث فيه، الونس فيه ده ممنوع، وحتى القبلة والكلام دواعي الجماع ده كله ربنا قال انا ما عايزه. والآية 187 من سورة البقرة تشير على ان معنى الرفث الجماع: وحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. اذا اثناء ايام الحج الجماع كل دواعيه، اوعى يخرج من لسانك ولو في ونسة، ممنوع. ليه؟ لأنه ما بينا على أنه في الجمعة الماضية أنت بتمدى الفراغ بتاعك كله بالاستغفار والدعاء والذكر الكثير، ربنا ما خلى لك حاجة في الحج، عشان تجي بعد ذلك تقعد لك زي نص ساعة والتي للساعة ونسى بعد ذلك هزل في أوامر الجماع. وأيضا الرفث بمعنى البذيء من الأقوال، لا من تتحلل بعد ذلك من إحرامك. كلمة بذيئة ما تمرق من اللسان ده بتاعك اصلا. وكما بين حديث ابي هريرة في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان صوم يوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط، وان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. ده معناه حتى البذيء، عسى تكون ذاتك ولا متزوج اصلا، بعد البذيء من القول ما يخرج باللسان بالمره، لان الحج ده بعد ذاك حتجد فيه مناظر عجيبه جدا. انا كان مره يعني خطبه الجمعه الماضيه دي اول مره الغيت محاضره في مسجد الامتداد في الحصحيصة، ولله الحمد بعد ما تميت هذه المحاضره حضرها معايا عمنا علي وعمنا عبد الحميد الطريفي، كانوا حضور. واحد من ناس الحصعيصة قال لهم: الزول ده يتلاقي كل سنة قاعد يحج. بالحبيب الطريفي قال له: والله ما حصل، مشى كله يا زول وكذا. فكان يعني بينت على أنه تجد بعد ذاك قوله تعالى: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. دي كان داير تعريفة تمام لما تمشي الحج يا زول، حج لا من البشرية كلها، لا من السمحين الجميلين ولا من الشينين، لا من يا أخي كل الأنواع. وعسى تكون مر ساكت هذيلك فتيات راكدات، عسى تشوف هذيلك الكرعين برا، لو ما بعد ذاك بتمشي على نطاق الكتاب والسنة حجك بينتهي ببص ساكت. ده معناه بعد ذاك أي شيء شفته قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الناس بتكون تعبانة، ناس يفترشوا الطرقات، واحد تلقى بعد ذاك يخد تلس الجاده زي دي، هو بناته وزوجته راكدين، أثناء النوم ربما تجد أشياء مكشفة، ده يحدث كله، ده تحذير. تمشي أثناء الحج عشان تفسد، ربنا قال لك الصوم بخليه، ده معناه حتى البذيء من الأقوال ممنوع في الحج. إذن فلا رفث، وده هنا أهل العلم قالوا أصل المؤمن بطبعه، ربنا عايز يقومك أثناء فترة الحج. ما عندك مثلا حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يندر ما تجده يقول خيرا في هذا الزمان، يندر من تجده صامت لا يختاب ولا يزعى بالنميمة ولا يسب. من أجل ذلك الحج ذاته ما مدرسة تعليم، عشان بعدين يقوم لك اللسان بتاعك ده. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق أي الخروج عن طاعة الله يعني المعاصي، ده معناه زي ما بينا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. معنى المبرور شنو يا زعد؟ الذي لا يرتكب صاحبه معصية طول أيام الحج. معناه ربنا وداك إلى لا من ينتهي الحج أسعى جاهدا أصل ما تقع لك في معصية، بس مصحفك ده عندك يا الصلاة، يا تحضر المحاضرات عند الشيوخ العلماء، تملأ بس الفراغ بالطريقة زي دي. أجل ذلك على أنه هنا الفسوق، فلا يرفث ولا يفسق يعني ما ترتكب المعاصي. والفسوق يأتي بمعنى المعاصي، مثلا الآية 50 من سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس رفض ما يسجد، كان من الجن ففسق عن أمر ربي، خرج عن طاعة الله، ربنا يقول لا أسجد رفض. ده معناه الأوامر في الكتاب والسنة. أثناء الحج إذا أبعدك أبيت معناه وقعت شنو في الفسوق، مش أثناء الحج بعد ذاك تدخل الظهر مع العصر المغرب بعدين مع العشاء وتجي بعد ذاك على كيفك تسمع أذان الفجر ما تصلي. أي معصية تقع فيها بعد ذاك أثناء الحج معناه أنت تورطت في الفسوق. والفسوق يعني بمعنى السب، يأتي بمعنى السب، تسب لك أي مسلم معناه أنت فسقت. ليه؟ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: سباب المسلم فسوق أي مسلم. تلقاه بعد ذلك بسب لي في مسلم أعرف ده فاسق. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ده معناه حتى السب ده ما نستهين به، إما شيء سبينا الناس معناه وقعنا في الفسوق، معناه أنت أثناء الحج أصل ما سب لك مسلم. ليه؟ لأنه الحج حاليا بالملايين، عسى تكون في الطواف ده تلقى واحد بدون ما يجعرها لك ما تلقاه إذا في خدك ده، تصبر طوال أصل ما استبزور. عسى تكون في مزدلفة، والله اللي كنت في المزدلفة والله قمت بالليل ونحسان جدا ما أنسى حياتي كلها. دكتور صالح العبود ده مدير جامعة المدينة الإسلامية وكان مرافقنا الفترة كلها، دكتور صالح العبود، ومعايا الشيخ قصم الله نورين. بعد ذاك لأن قمت بالليل نحسان ذاتي ما عارف البتاع، خلي الحمامات دي وين عاينت كويس كده، الحمامات خلاص هديك ليه، والله بس عاين في الحمامات وبس قمت، والله صالح العبود ده في راسه ما انساه كله، فجخت فجخة وقمت. الله، ده ذول يا اخواننا بني آدم، وهو راقد جنبه الملاية متغطي، والله ما أنسى حياتي. هذا صالح العبود رضى الله يحفظه، كشف الملاية كده لا من شافني حياك الله حياك الله وابغاك والله يوه. ده معناه ربما تتعرض لأثناء الحج في المدافرات دي والزحمة دي أشياء ربما تغضبك، أو أتحدثك نفسك تسب لك مسلم، ما تخرج إلا الخير من الكلام. إذن الفسوق يأتي بمعنى المعاصي، ما ترتكب معاصي ومسب والسباب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما شفت الجدال السعليلة بين المسلمين كيف؟ واحد يجيك في مكانك وبعد ده يسبك يوصفك بأنك من الخوارج، ده هناك ربنا قال لك لا اوعى مسلمين دل تعرف لا بيمشوا بعد ذاك الحج يا زول. ثاني تتصاغت الجماعات تتصاغت التسميات، بس المنهج الرباني ده هو اللي بيمشي، وربنا عايز يؤدب المسلمين ودار يعلمهم. جدال ساكت ما في، عسى بعد ذاك ده واحد قدامك مبتدع وكذا، ما تحدثك نفسك شنو تمشي بعد ذاك تقول تعال هنا انا اناقشك في منهجك ده. والجدال هو النقاش والمحاورة مع طلب الغلبة، مش معنا نقول الناس ما يشتغلوا دعوة هناك، لا لا، هناك تشتغل دعوة قشمك عندنا أصلا، لكن من ما تجي بعد ذاك الهب بتاعك يكون الغلبة أحسن تبعد بعيد، لأنه إذا كان الهم البقى الغلبة في الجدال ده اللي بيأصل الكبر في المسلم. الجدال ده ما باب بتاع شر قفل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي إمام الباهلي في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا زعم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ناس هسه كثيرين يجي لاوشونا هنا، تعرف نكون قاعدين بنسكو الساي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قصر قصر، لأنه تخيل زول سباك وقول سبيت دائري غلبني، أها قمت بعد ذاك أنا النية غلبه، قال لي تروح لفوق. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطمن أهل الإيمان: أنا زعيم بيت أي ضامن قصر، وين؟ في ربط الجنة، أي في طرف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا حتى كان أنت على الحق. أو عد جادل من ما تشوف خصمك ما هم الحق وكذا، أسكت ساكت بعدين الغصر في انتظارك. ليه؟ لأن المراء إذا تأصل في المسلم يؤدي إلى غرس الكبر في القلوب، أصبح شغلك ما حيكون لله تاني. ليه؟ لأن الآية مثلا 35 من سورة غافر: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ده معناه الزول لو مشى الجدال عليه كيفك ساكت، اي واحد تلقى بتاع جدال تلقى بعد ذاك الفخفخة رافع نخرته خاتي نفسه خلاص يرى البغية زي الزر. الكبر الكبر بعد ذاك الكبر كمان يعمي البصر والبصيرة، يعمي البصيرة ما يعرف هو يقول في شنو. من اجل ذلك الجدال الزل ما يستهين به، ينتغل يبقى كبر يورث غضب الرحمن جل وعلا وغضب الخيار الافاضل اللي بتعاصرهم على ظهر الارض من اهل التوحيد. كبر مقتا اي غضبا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وفي نفس سورة غافر الآية 56: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. تعرف أي واحد بعد ذاك ذول يكون بتاع جدال والكبر يتأصل في قلبه همه بعد ذا يخمد الحق، لكن هيهاتا هيهاتا. القرآن يكشف: وما هم ببالغ. يا دين الله جل وعلا ده دين واضح، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. وده تطمين. إذا مجادل لها شنو أنت؟ الدين حقك أنت؟ أنت بقيت الوصي عليه؟ لا لا، إذا اصبر. الدين ده داير صبر، بعد ما تلتزم تكون صبور إن شاء الله. يقول كلنا مشينا الآخرة دي وهيل علينا التراب، أنت قال الدين المحمدي ده بينتهي؟ انت قالوا حيتمحي من الوجود؟ ما بيجي اي حاجه بالمره. اذا هنا الانسان لا من يجادل وبعد ذاك الكبر يتاصل، تلقاه بعد ذاك ذاته هم اخماد الحق. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. ده كمان لفت نظر للمؤمنين. اي واحد تعرف زول بتاع جدال ما ينشد حقا اصله ده ما تقترب منه، وحتى كان اقتربت منه اعوذ بالله منه اعوذ بالله. ده معناه كمان اذا بشير بنبار الناس اللي بيجادلوا الشيء ده حنتطبع به وما حيزول بسهولة. إذا حتى أثناء الحج ده جدال أصله ربنا قال عايزه مات. أما بعد ذاك اللي قلت لك ذو المسلم هم الحق ده هو ده ما فيه شيء، لأن قلت لك عرف الجدل هو النقاش والمحاورة مع طلب شنو الغلبة. الحج أشهر معلومات، فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا العلماء قالوا رب العزة والجلال حذر المؤمنين من الشرور وحثهم بعد على الخير. أقل ذرة بتاعة خير أنت تعمل في الحج ربنا قال لك أنا عارفه. وما تفعلوا من خير، ما بالك واحد مشى الحج تلقى ختم القرآن أثناء الثلاثة يوم بتاعت الحج، ليك رجل كيف تلقى بعد ذاك الأذكار التسبيح الاستغفار شغال دعوة إلى الله جل وعلا، عنده قرش قاعد ينفق على الناس المساكين، الناس الكبار في السن يساعد فيهم أثناء الحج. وما تفعلوا من خير ده تهيج من الله جل وعلا. هذا مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، دي معناها المؤمن لو آمن بالآية دي يا من اكثر من الخيرات إلى أن نلقى الله جل وعلا. إذا ربنا يذكرك بها وانت في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا وتزودوا، هذا ما يمشي مد يده في الحج، ما تمشي تشحت، لازم قرشك يكون تمام، أكلك تمام، يدك فوق. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إن أهل العلم مش معناه الواحد يمشي ساكت، لا لا لا، نحن على الله، نحن المتكلين على الله، وتلقى يشحت يشحت، تدخل بعد ذاك بيت الله تلقى واحدين يشحتوا. ربنا قال لك هناك ما تمشي ساكت، ما عندك حاجة خليك بعيد. الحج ما يقوم على الاستطاعة، أنا ما مستطيع يا أخي قبلك ماشي، تمشي هناك ياخذ مد في يدك وتشحت وتوزي في الناس تلقاهم ماشي. لأجل ذلك وتزودوا، معناه الاستطاعة عندك تمشي، ما عندك تقعد قبلك. وتكون عارف كمسلم فإن خير الزاد التقوى. واتقوني يا أولي الألباب، زي ما بينا على أنه من فوائد الحج أنه بيغرس التقوى في القلوب. التقوى دي لا من تنغرس وتجي لأهلك تثبت عليها لا من تموت، كما نصت الآية 102 من سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لمتين يا ربنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا أي واحد فينا ربنا وفقه مشى الحج هذه الفقهيات يراعيها يؤصلها التأصيل السليم حتى ينعم بثواب الحج. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن